يكفر الإنسان الآخر، وجنابك تدري أنه اصطلاح ومعنى التكفير يستلزم أن يهدر مال الفرد، يهدر دم الفرد، مو ثابت القرآني يعتبر بأنه الإنسان المسلم مصان الدم، الإنسان المسلم مصان العرض، الإنسان المسلم مصان المال. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول حرمت عليكم دماؤكم وأموالكم وأعراضكم، وأكو حديث ثاني يقول أمرت أن أقاتل من لا يقول لا إله إلا الله، فإن قال لا إله إلا الله صان دمه وماله وعرضه. زين، البارحة بالمحاضرة، جزاكم الله خير استريح، البارحة بالمحاضرة شتنا ونا، طبعا ما قدرنا نتوسع بالمطلب، ليش؟ لأن الوقت ضاق، وأنا تدري جنابك من المهم جدا أن توصل الفكرة للشباب، هذا الإنسان من يفهم الموضوع على أنه فكري مو يفهم على أنه ديني فقط راح تتوسع آفاق الإنسانية. دائما القراءة الفكرية قراءة أنجع، قراءة أنجح في نفس الوقت. فمنشأ فكرة التكفير، نشوء فكرة التكفير بين المسلمين، إيش وقت نشأت؟ نشأت من صار الانتماء الديني عبارة عن تحزب، هو هذا منشأها. كيف تحزب؟ جنابك تعرف بأنه من إجا القرآن وإجا النبي محمد صلى الله عليه وآله وانطى هذا الدين، خلى به فرد نقطة. شنو هاي النقطة؟ إنه هذا الدين دين هداية للجميع، حتى خطاب من يجي يريد يخاطب ما يخاطب فقط الفئة المؤمنة به أبدا، بل يخاطب الفئات الأخرى. على هذا الأساس أقبلت الناس على دين الله أفواجا، ليش؟ لأن شافت بالدين، الدين يدعم إرادتها، الدين يدعم فطرتها، الدين يدعم توجهها. بل أخواني شوية هاي الحركة يعني تأثر، أرجوكم على البحث، أرجو أن أتقل الحركة. أخوة القائمين على المجلس صلوا على محمد وآل محمد. فالناس شافت بالدين، الدين يدعم إرادتها، الدين يدعم فطرتها، يدعم توجهها، تعلقت بدين الله. طيب، فوصلنا إلى نتيجة ليلة أمس أن فكرة التكفير، ثقافة التكفير نشأت منين؟ نشأت من التحزب، نشأت من شعور الإنسان بأنني إذا انتميت إلى جهة موقع ديني هذا يعني بأنني لا أنتمي إلى الآخر مطلقا، أخرج عن الآصرة العقائدية، أخرج عن الآصرة الإنسانية. على هذا الأساس شوف الموضوع تطور شيء فشيء، بدت ثقافة التكفير تأخذ بعد الدم، صار المنتمي لنفس الدين يقتل المنتمي الآخر، ليش؟ لأنه ما اختلف في الانتماء، صار المنتمي لنفس الدين يتعدى على الآخر لأنهما اختلفا في الانتماء. وهذا موضوع أرجوك جر الإسلام إلى تراجع، الإسلام موقع تراجع عن المرحلة اللي كان موجود بها النبي صلى الله عليه وآله. طيب، هذه المشكلة الليلة، محاضرة الليلة، بحث الليلة أهم من بحث ليلة أمس، وبي استعراض للحل إذا كان هذه المشكلة، وهي هل أن ثقافة التكفير، أول سؤال، هل أن ثقافة التكفير منشأها التحزب؟ نعم، منشأها التحزب. طيب، هل يمنع القرآن الانتماء؟ هذا السؤال اللي دا يطرح، اللي مبحث الليلة يتناول هذا الموضوع. زين، الآية الكريمة شو تقول؟ تقول يا أيها الذين آمنوا، من تمر بآراء المفسرين، العلامة الطوسي على الله مقامه في التبيان يقول خطاب يا أيها الذين آمنوا المراد به المسلمين، خطاب يعني من تقرأ في الكتاب يا أيها الذين آمنوا ينصرف ذهنك إلى أن المخاطب هم المسلمين. أي واحد، العلامة الطبرسي أعلى الله مقامه في مجمع البيان يقول يخاطب خطاب يا أيها الذين آمنوا كل من آمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن المؤدى، اللهم صل على محمد، مؤدى كلام العلامة الطبرسي نفس مؤدى كلام العلامة الطوسي، يعني إنه الخطاب للمؤمنين. زين، هذا السؤال هنا، إذا كان الخطاب للمؤمنين شنو معنى قول الآية بالنهاية تقولهم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ هذا هنا مختلف عليه، هسه أبين لك، هسه أوضح لك. الرأي الأول يقول الآية القرآنية تأمر بالانتماء إلى جهة الحق، الآية تأمر بالانتماء إلى جهة الحق، تطلب من كل إنسان يشهد لا إله إلا الله، يشهد محمد رسول الله، إنه لحظة الموت أن يموت على مبادئ الإسلام. زين، أكو إنسان مسلم يموت على غير مبادئ الإسلام؟ هنا السؤال يتضح أنه نعم أكو، أكو اللي تشوفه يتأثر بمناخ الحياة، مناخ الحياة يفرض عليه كثير من الأمور، تشوفه هو إنسان مؤمن لكنه لا يؤمن بأن الناس مجموعون إلى يوم الحساب، تشوفه إنسان هو مؤمن يسمى مسلم يجي يغش الناس، يقتل الناس، يكذب على الناس، يدجل على الناس، يفسد بالأرض، يبتغي الفتنة. طيب يا سيدي، هو هذا تصرف وسلوك واحد مؤمن بالله؟ هذا تصرف وسلوك واحد يؤمن بأنه سيقف بين يدي الله في يوم من الأيام؟ أكيد لا. اليوم إذا أني أخشى القانون، أعرف أنه القانون راح يعاقبني، مستحيل أجي أسوي فرد مخالفة قانونية، أبدا ما أسويها. لكنه من أمن العقاب أساء الأدب، أنا من أدري أنه ماكو من يحاسبني، ماكو من يردعني، تشوفني راح أتطاول، راح أضغى، راح أظلم، راح أتجبر. فالإنسان الذي يؤمن بأنه يقف بين يدي الله يوم القيامة، الإمام الباقر عليه السلام يقول يقف الفرد بين يدي ربه فيسأله لما لم تعمل، تعال تعال فلان، وقف فلان، ليش ما عملت؟ يقول لربي لما أعلم، أنا ما أدري، أنا ما كان عندي وقت أقعد أفتح الكتاب الفقهي وأتفقه بدين الله، ما كان عندي وقت أعرف أحكام التلاوة، ما كان عندي وقت أعرف مسائل الشك والابتلاء، ما كان عندي وقت أعرف مسائل الوضوء والصلاة، ما كان عندي وقت أفتح شوية الكتب الأخلاقية وأقرأ كيف الإنسان يكون خلوق، كيف الإنسان يكون مؤدب، كيف الإنسان ما يعتدي على إنسان آخر. يقول لرب العالمين لما لم تعلم؟ من كان عندك وقت تروح تشتري أزياء، تشتري ملابس على الموضة، كان عندك وقت تروح تجلس عند الحلاق تهتم بتصفيف شعرك على الشكل اللي طلعك جميل، كان عندك وقت تروح تشتري سيارة وتوقف بالمعارض وتنتظر ساعات من أجل أن تحصل السيارة اللي يرتضيها ذوقك، كان عندك وقت أن تروح وتبحث عن المرأة الجميلة اللي تحب أن ترتبط معاها، كان عندك وقت أن تنفس عن هواياتك، مرة تشاهد كرة القدم، مرة تذهب وتشاهد ألعاب رياضية أخرى، مرة تذهب وتشاهد فرد أغنية، فرد لحن، فرد موسيقى، كان عندك وقت تقعد وتحكي بالسياسة من الصبح لليل، تتلهب السياسة ويا ريت الحكي يجيب فايدة، يا ريت توصل بين نتيجة، ساعات ساعات تعطى في الحديث السياسي. ايش قال الحزب الكذائي؟ ايش حكت المجموعة الكذائية؟ ايش قال الزعيم الكذائي؟ ايش قال الرئيس الكذائي؟ ايش قال فلان؟ ايش قال فلان؟ وما توصل ابدا لاي نتيجة. كان عندك وقت لكل هذا؟ ما كان عندك وقت ان تجلس وتقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. يا فلان مربيك حكيت عليا، على قولتنا كربلاء يقولوا حش من الدبندة، ها؟ يا فلان مربيك اذيته، يا فلان لو تأذي بلسانك، لو تأذي بإيدك، لو تسقط هذا، لو تبهت هذا، لو تختاب هذا. البعض أرجوك حول المساجد والحسينيات، حولها مقار، سواها الله يجلها الوجوه، حولها إلى مقار للغيبة والبهتان والنميمة. وبعدين تقعد تقول الشباب ليش ما قامت تجي للحسينيات؟ أكيدا ما تجي للحسينيات، أكيدا. أقرأ في منطقة، وهي أنا مكررها القصة أكثر من مرة وأكررها الآن في محضركم، والله قرأت في منطقة، منطقة خارج العراق، فباوعت شباب ما موجود بالمجلس، فقعدت ويا أحد الكبار بالسن، قلت لي ليش المجلس ما فيه شباب؟ قال لي ما يجون، ما يدورون بعد دين، ما يدورون شريعة، ما يدورون ثقافة، ما يدورون منبر. ليش ما يدورون؟ قال لي ايش دراني؟ قلت له زين انت عندك ولد؟ اي نعم عندي ولد. ابنك وين؟ قال ما يجي، ما يحضر للمجلس. ليش ما يجي حجي؟ قال هو بعد اخذته رايح يفتروي جماعته ويطوب ويروح لبني الكازينوهات بلياردو ودومنا وطاولي زين. قلت له خذني الى، خذني اريد اشوف، هذا من حقي كخطيب حسين، شون أقدر أعالج مشكلة إذا ما أوقف عليها؟ أفهم حيثياتها أسبابها حتى توجد العلاج المناسب. رحت قلت لعوفني وياه وحدي، بس أنا وياه خلني كنت سلام عليك. ليش عمو ما تحضر المجلس؟ وش عدي حاضر المجلس؟ عدي حاضر. قلت ليش؟ قال هذا أبويا نفسه، هذا أبويا نفسه يحكي ويا صاحبه، أشوفه بالتليفون ساعات، ها؟ بس سد التليفون خابر صاحب الثاني حكي عليها. إذا كان الحسينيات تخرج هيك نماذج، فأنا شعدي جاي للحسينية؟ الله شاهد إخواني خجلت والله، قلت لا، هذه النظرة اللي أنت ماخذها غلط. قال لي ليش؟ قلت له لأنه على الكفة الأخرى أكو مجتمع مخلص لربه، خلوق مؤدب مثل هاي الوجوه الطيبة، وكل من يسمع صوتي أكو ناس مخلصة، أكو ناس تعتقد أنها خلقت لمحمد وآل محمد وقضت، اللهم صل، وقضت عمرها في خدمة نهج الرسالة، خدمة نهج الإسلام. التقيت بيهم؟ قال لي لا. قلت التقي بيهم وبعدها أحكم. في يوم من الأيام، هذه شيء بشيء يذكر، في يوم من الأيام اجى رجل يعني ثوبه مشقق، وحدة من عيونه مضروبة، ها، علي آثار الضروب وغيره. اجى الأمير المؤمنين عليه السلام، قال له يا أمير المؤمنين أنصفني، خذ لي حقي. قال ويحك من منو أنا أخذ لك حقك؟ قال من صاحبي. قال وأين هو صاحبك؟ أنا لم أره. إن أنت ثوبك قد مزق فلعلك مزقت جسده، وإن كانت عينك قد فقئت فلعلك فقأت كلا عينيه، كلتا عينيه. خلي أشوف أول مرة الطرف الثاني، أنا مو أجي بس أشوفك وأحكم، مو، أكو طبقة من الناس، فئة من الناس ما يسمع الطرف الآخر، ما يسمع الطرف الثاني، ما يسأل الطرف الثاني، بسرعة يصدر حكم بناء على أقوال الطرف الأول. وياما صداقات مزقت بسبب هذا الموضوع، ياما أخوة أخوة انتهت، أسر دمرت بسبب أن لا يسمع الإنسان من كلا الطرفين. الإمام المجتبى صلوات الله عليه من يسألوه يقول له لا يا ابن رسول الله، ما الفرق بين الصدق والكذب؟ يقول أربعة أصابع، أن ترى بعينك وتسمع بأذنك، هو هذا الفرق. لا تعتمد دائما قال فلان وقال فلان، كم من ثقة وثقة وقولهم غير ثقة. أبدا، دائما الإنسان الحكيم هو الإنسان الذي ينظر إلى الأمر من أكثر من زاوية، بعد ذلك يصدر قرار ويصدر حكم. خلي أرجع لصلب الموضوع، الوقت قليل وأريد أوصل لك الفكرة. هنا الآية الكريمة إجماع المفسرين أغلب الآراء تذهب إلى أنه الآية تطلب من الإنسان المؤمن أن ينتمي، تطلب من عدة أن ينتمي للإسلام، أن لا يبقى بلا انتماء. قسم آخر شي يقولون، يقولون الآية من باب الذكرى، بس هذا الرأي ضعيف. شنو قصدهم؟ قصدهم أنه الآية الكريمة دا تريد تقول للإنسان يا أيها الإنسان الذي آمنت الذي أسلمت، إياك أن تخرج عن ربقة تلك الثوابت، ارجع إلى حاضنة الإسلام وتأسى من جديد. بس هذا الرأي مناهض، الرأي الأنهض هو اللي يقول الانتماء، الآية تطلب من الإنسان أن ينتمي. طيب، هنا السؤال، إذا كانت الآية تطلب من الإنسان أن ينتمي لجهة الحق، أن ينتمي للإسلام، فهل الانتماء للحق، الانتماء للإسلام يعني الشعور بالضد من غيره؟ خلي أضرب لك بعد مثال أوضح لك أكثر. يعني اليوم أنا من أنتمي إلى مدرسة أهل البيت، أنتمي إلى تشيع علي بن أبي طالب، هل معنى ذلك أرفض المذاهب الإسلامية الأخرى؟ أشعر بأنهم أعدائي؟ شنو رأي القرآن بالموضوع؟ القرآن يقول لا، مو صحيح أبد الإنسان يشعر بالعداء لإنسان آخر، مو صحيح أبد. ليش؟ لأن إخواني مشاعر الكراهية دائما ترجع بالسلب. اليوم أنت جرب أن تكره لك فرد إنسان، تشوف هذه الكراهية تتطور، تصير كراهية لإنسانين، بعد كم يوم تصير لثلاثة، بعد كم يوم تصير لأربعة، شيء فشيء يتحول الموضوع إلى تطرف، يصير الإنسان متطرف يقوم كاره. بينما الإسلام يقول لا، أنت لا تكره الإنسان، اكره الفعال الغير صحيحة. اي نعم، أنا أتضامن معك. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول لا تشتم خصمك فإن الشتيمة عار على المروءة، بل اذكر فعله، قول سوى كذا، هذا الفعل خطأ، بس لا تشعر بالكراهية إزاءه. قول أنا ما أتقبل هذا الموضوع وأتقبل الموضوع الصحيح. هيك يقبل الإسلام هذا الكلام. فهنا إذا أنا انتميت، هل أشعر بالضد من الآخر؟ أبدا. جميل جدا أن يقدم الإنسان الجانب الأخلاقي. يعني بعبارة أصح، اليوم إحنا يا جماعة متنوعين، اليوم إحنا مجتمع متنوع. ما يصير أنا دائما أقول هذه، وأريد ما دام أنا مار أريد أذكرها في هذا المكان المحترم، نعم هذا المكان الطاهر. فاليوم إحنا متنوعين، هذا الدي يصير أبد مو صحيح. قل لي شلون يا جماعة؟ إحنا كنا قبل بلد دكتاتوري، بلد راديكالي، بحزب واحد يحكم، تمام؟ كان النفس علينا محسوب، كانت الكلمة علينا محسوبة. كبار السن يتذكرون أنه سرى في مياديننا كلمة الحائط الهوذان، صح دا أحكي له أنا غلطان؟ ها؟ قمنا ننسب النطق حتى للجماد. زين، اليوم إحنا حرية، اليوم ديمقراطية، ففي الدول هالوجي كل اللي يسمع صوتي أرجوكم فضوها. لو تقول أنا أتقبل الحرية، أتقبل الديمقراطية، معناها تقبل ويا الحرية التنوع. إحنا نكون متنوعين. من هسه أقول لك، مذاهب متعددة، أفكار متعددة، ثقافات متعددة. إذا أنت كل واحد فك حلقة وقلت عليه باطل، والباطل هاي تتطور شوية شوية بعدين تقاطعه، وبعدين وراء المقاطعة تنظر له بخزرة هيجي لأنه ما ينتمي إلى نفس الانتماء اللي أنت بيه، معناها راح تتقاطع الوادم، الوادم بعد راح تتقاطع والله ما حد بعد يقبل. روح شوف كم أسرة وأسرة تقاطعت بسبب شنو؟ بسبب الانتماءات. تدري لو لا جنابك صح دا أحكي لو دا أنظر من جيبي ها؟ هذا ما يصير. احنا صرنا بلد بعد حرية، حرية لازم وياها قبول الرأي الآخر. يا سيد الكريم الحضرمي يقول رأيت رجالا تتهدد أمير المؤمنين بالقتل، رجال تتهدد الإمام علي بالقتل وأحدهم يلبس البرنس، فأمسكت به وأقبلت به على الإمام عليه السلام. نظر إليه الإمام قال ما به هذا الرجل، ايش به هذا، شنو موضوعه؟ قلت يا أمير المؤمنين سمعتهم يشتموك ويسبوك ويتوعدوك بالقتل. قال دع اذهب فأنت حر لوجه الله. قلت يا أمير المؤمنين هددوك بالقتل. قال ويحك أأقتله قبل أن يجني؟ هو كل شيء ما مسوي، شنو جايب لي يا؟ إن شئت فرد عليه كلامه أو دع عوفه. الإمام تقبل حتى التنوع السلبي، علي بن أبي طالب تقبل حتى اللي هدد بالقتل، تقبل حتى اللي شتمه وسبه. شوف لاحظ الإمام علي وين دي يدق، يدق على موضوع التنوع، يدق على موضوع أنه الانتماء ما يجعل الإنسان يتقاطع. إحنا اليوم في مجتمعنا الانتماء دي يصير فوق الإنسان، يعني الإنسان جوا الانتماء، هذا غلط. وباوع الموضوع وين دا يوصل؟ ولولا القيود، يعني أنا متقيد على المنبر كاميرا دا تصور، وربما هذا دا ينقل عبر الأثير الفضائي، وما أريد أجرح بكرامة وسمعة شعب، لكن الموضوع دا يأخذ أكثر من حده. على المستوى السياسي تكممت الأفواه، أفواهنا تكممت على المنابر، ما نقدر نحكي، لأنه إذا ذكرنا سلبية تصدر من سين قيل أنك تستهدف الجهة ولست تستهدف سين، صح لو لا؟ قمنا على المنبر لا نخشى السياسي، نخشى جماهير ذلك السياسي التي تكمم أفواهنا، صح لو لا؟ على المستوى الديني انعكس الموضوع على الجوامع، جوامع فرغت، صارت صلاة الجماعة تخضع لضوابط الانتماء. على مستوى المنبر، على مستوى المجلس، على مستوى المحاضرات، كلها قامت تخضع لضوابط الانتماء المتطرف، هذا غلط. إلى أين نحن نسير؟ محمد صلى الله عليه وآله من إجل العرب إجل قال هذا يعبد هبل، هذا يعبد اللات، هذا يعبد العزة. انت شو تصور العبادة كانت عقائدية؟ لا، الموضوع بأثر اجتماعي، كانوا مجتمع متحزب، مجتمع خاضع لتنظيمات متطرفة. اجى النبي صلى الله عليه وآله قال اجمعكم على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللي هي عقيدة التوحيد، اللي هو الدين الإنساني، الدين اللي ينظر للإنسان، يهتم بمصلحة الإنسان. اليوم احنا اكو تداعيات آثار سلبية تصير خصوصا المجتمعات الدينية. انا من انظر للموضوع من جانب آخر واقعا اقول ربما اكو ايادي خفية حتى تخلي الشباب تكره الدين ونجحوا. اليوم فئة كبيرة جدا من الشباب اعرضت عن الدين بسبب موضوع الانتماء. صدقني دا احكي بكل صدق معاك من قلب لقلبك، مدى اصنع اتمنى تلتفت للموضوع. فئة كبيرة جدا قامت تتقبل موضوع الرياضة اكثر من موضوع الدين. ليش؟ لان يقول لك بالرياضة هم فرق ودا يلعبون وهم اضداد باللعبة، وبيناتهم ما حد حاقد على الاخ، ما حد كاره الاخ، ما حد يتمنى الموت لله. بينما من أجي أدخل إلى الفضاء الديني، المناخ الديني، أجد هذه الانتماءات أصحابها، أقصد المنتمين لها المتطرفين، واحد يتمنى موت الله. واحد يخزر الله، واحد يكره الله، واحد يغتاب الله، واحد يبهت الله، واحد يسقط بالله، واحد يشهر بالله. صح لو لا؟ هذا أثر. ولذلك ليش أقول لك بحث الليلة يناقش مشكلة، مشكلة اجتماعية. احنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إني تارك فيكم الفدوى الحلقك، شو خلص معها منك؟ إني تارك فيكم كتاب الله. خلي نرجع للكتاب وللعترة. هل يمنع الإسلام الانتماء؟ لا، ما يمنع الانتماء أبدا. من حق الإنسان أن ينتمي إلى المذهب الذي يرى فيه الطمأنينة، هو يطمئن أنه هذا التوجه هو الأصوب. من حق أن ينتمي له مو من حقه؟ من حقه. من حق الإنسان أن ينتمي إلى الجهة، هاي الجهة دينية، ثقافية، رياضية، اجتماعية. ماذا نناقش هذا؟ دا نناقش هل أن الانتماء حقه أم غير حقه؟ من الزاوية الاجتماعية دا أناقش، من حقه لو مو من حقه؟ من حقه. إن كان يطمئن لتلك الجهة وذلك التوجه من حقه أن ينتمي. هاي اثنين وياي الشباب لو دخته، ها؟ هسا أول وحدة، أعيد، أول وحدة، هل يجوز له الانتماء إلى المذهب أو الدين الذي يرى فيه صلاح العقيدة؟ نعم يجوز له. إنسانيا جائز. القرآن قال إن الدين عند الله الإسلام، إنما أنت مذكر لست عليهم التذكر، قدم الكلام السليم. هذا الإنسان أراد أن يعرض على هذا الكلام السليم، ما أراد يقتنع به، هل من حقك أن تمنع عليه؟ أبدا. أي واحد. اثنين، هل من حق الإنسان أن ينتمي إلى الجهة أو التوجه، ديني ثقافي غيره أم غير حقه؟ أيضا نعم من حقه. ثالثا، هل الانتماء إلى توجه إلى جهة يعني أن تتقاطع، أن تتحامل مع انتماء وتوجه آخر؟ القرآن يقول لا، هنا نتواقف. شلون؟ أنا أنتمي لجهة الحق ولابد أن أجي أحمل على جهة الباطل وأتحامل على جهة الباطل وأتقاطع مع الباطل. يقول الإسلام نعم، أنا ما واقف ضدك، من حقك نعم أنه تتقاطع مع فكرة تعتقد أنها خاطئة، لكن هل من حقك أن تتقاطع مع إنسان يحمل تلك الفكرة؟ يقول لا. شنو السبب؟ يقول هنا إذا تقاطعت دمرت التعايش. الإمام الباقر صلوات الله عليه من يسأل الجعفي يقول له يا ابن رسول الله ما أقدس المقدسات؟ قال أن يتعايش الناس متحابين. الله، صلى الله عليك يا باقر العلوم. لاحظ، فكرة ارفضها، ماذا أقول لك لا ترفضها الفكرة، من حقك، لكن الإنسان اللي يحمل الفكرة، الإنسان اللي هو ممكن جاري، اللي هو ممكن معاي بالعمل، اللي هو ممكن معاي بالزمالة المدرسية، اللي هو ممكن معاي بالزمالة الرياضية، ممكن أن يتواجد وياي، بأي حق أنا أتواجد به؟ هذا الإنسان أجي أمر من يمه أخذ رهيتي وأمر من يمه ولا أبا وعلا، يا بليش ما ابتسمت؟ تمو مسلم، تتشهد أن لا إله إلا الله، ليش ما سلمت؟ لعله من السلم علي أنظر لسلامة أقول الله شرب رسول الله. باوع شلون إنسان جميل يسلم إذا مار، يبتسم، مو مغندب لي حواجبه، مثل هذا الموديل اللي طالع اليوم، كلما كثر دينك لابد أن تعقد حواجبك هيج وتغندب وجهك، معناها أنت سبيشل، مضبوط. شنو هاي؟ شنو هاي؟ هل فعلها فقيه؟ احنا نرجع فقهائنا. الله يقدس أسرار الماضين ويدين ظل الباقين. كلكم قولوا آمين رب العالمين. هؤلاء نواب المعصوم سواها فقيه أبدا. رسول الله صلى الله عليه وآله من يسأل أمير المؤمنين صف لنا رسول الله، يقولوا له وصف لنا النبي يا أمير المؤمنين، من يسأل هذا الأصبغ، يقولهم كان كثير التبسم، تبسم دائما مبتسم، كان يسلم على من يلقاه، إذا لقي رجلا سلم عليه، يا أمير المؤمنين هذا الرجل يهودي، إيه يهودي ويسلم عليه النبي، عجيب. يا أمير المؤمنين هذا نصراني، إيه نصراني ويسلم عليه النبي، عجيب. يا أمير المؤمنين هذا صابئي، إيه صابئي ويسلم عليه النبي ويبتسم له، عجيب. لعد يا أمير المؤمنين تعال اليوم أبناء دين واحد ما حد يسلم على الأخ، تعال يا أمير المؤمنين أبناء مذهب واحد ما حد يسلم على الأخ. شنو السبب؟ عدم فهم الانتماء. ولذلك أقولهم للشباب ابني أنت العمرك 16-17-18 غير طريقة تفكيرك، اليوم أنت مسؤول عن مستقبل، مستقبل أنت راح ترسمه، لابد أن نفهم الانتماء السليم. الانتماء السليم هو عدم التقاطع، الانتماء السليم هو عدم التحامل. ليش؟ لأنه الإنسان فوق الانتماء، الانتماء دائما ينظر للإنسان، هو الدين الله نزله للإنسان، الأنبياء انبعثوا من الإنسان، فلازم ماكو شيء يعلو على الإنسان. هذا اليوم ما دام دا يؤذي الإنسان دا يؤدي إلى مفسدة. عدم فهمنا للانتماء جعلنا اليوم وحقك مع شديد الأسف في أغلب النوادي صرنا سخرية. إذا أقبل هلال شهر شوال، أقبل العيد، اتباوع الانتماء السلبي يفعل فعله، هذا يسب هذا وهذا يتعدى على هذا، وصل الموضوع إلى التعدي على الفقهاء. إذن لابد من تصحيح. الإسلام مو ضد الانتماء يا سيدي، لكن الإسلام يقول أنا ضد التقاطع. الانتماء لازم يخدم الإنسان، أنا من أنتمي لازم أنتمي، انتماء لا يقيد إرادتي، انتماء لا يقيد حريتي. من تقرأ التاريخ، من تقرأ التاريخ شنو اللي جعل الإسلام يعترف على الانتماءات الدينية اللي سبقته؟ ما كان أكو انتماء يهودي وكان أكو انتماء نصراني، شنو اللي جعل الإسلام يعترف؟ لأنه هذا الانتماء كان يقيد حرية الإنسان. الدين ما كان دين للأحرار، لا، كان الدين لطبقة من الناس. لتلاحظ كان رجل الدين في تلك الانتماءات لا ينظر للفقير والمسكين، لا ينظر للفقراء والمساكين، لا، ما ينظر للشباب، كان ينظر للطبقة الثرية، كان يتلاعب بالفتوى الدينية، يتلاعب بالرأي الديني. من إجا محمد صلى الله عليه وآله أحدث ثورة، ثورة جعلت أول من يقبل على الانتماء إلى هذا الدين هو علي بن أبي طالب. إيش قد كان عمر علي بن أبي طالب؟ 9 سنوات. جعل عمار بن ياسر الفتى يقبل على هذا الانتماء، لأن انتموا لعقيدة تدعم إرادة الإنسان، تدعم حرية الإنسان، تدعم توجه الإنسان، تدعم رغبة الإنسان، تدعم نهضة الإنسان، تدعم تطور الإنسان. الخلاف اليوم ما يدعم نهضتنا، الخلاف اليوم دا يأخرنا، الخلاف دا يرجعنا لي ورا. لازم احنا كنا في خندق واحد، مو لانه العدو واحد، فلازم كنا نكون في جهة واحدة. وان تعددت الاساليب وان تعددت الانتماءات، لازم هذا ما يجي على حساب شنو؟ على حساب نهضتنا. دباوع، باوع الحالنا وين وصلنا؟ لا كهرباء، لا مي، لمي نظيف نشربه، لشارع نظيف نمشي بيه، لهدوم نظيفة. باوع وين وصلنا؟ باوع شبابنا يدرس ويتعب ويتخرج ويقعد بالبيت، ماكو عمل، ماكو تطور، ماكو نهضة، ماكو بناء، ماكو عمران. وباوع للدول الأخرى وباوع للأمم الأخرى وين وصلت؟ وباوع أنت وين وصلت؟ شنو السبب؟ السبب لأنه إحنا دنتناحر فيما بيننا كمجتمع، إحنا دا يكره بعضنا بعض، إحنا دا يحقد بعضنا على بعض، إحنا تركنا الأهم ويا ريتنا تعلقنا بالمهم، تعلقنا بالسطوح، تعلقنا بالقشور وتركنا اللب. اليوم إذا أنت تجي ترجع الشباب، ترجع المجتمع إلى الانتماء السليم، شنو الانتماء السليم؟ هو الاعتدال، هو المبدأ. أعيد لك الآية، اقرأها وياي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين، عجيب بن كربلة، يا أيها الذين آمنوا. أكو واحد مو مؤمن من القاعدين؟ شو خلي أشوف، أكو واحد مو مؤمن خلي يرفع لي إيده، منو قاعد هنا كافر؟ ماكو، ما شاء الله كنا مؤمنين. إذن الخطاب إلي وإلك، يا أيها الذين آمنوا. شنو رب شتريد؟ اتقوا الله حق تقاته. الله، شنو اتقوا الله حق تقاته؟ أي تورعوا عن محارم الله، تورعوا عن سفك الدم، تورعوا عن الفتن، تورعوا عن القيل والقال، تورعوا عن البهتان، تورعوا عن النميمة، تورعوا عن الغيبة، تورعوا عن الكراهية، تورعوا عن عبادة الأصنام البشرية والحجرية، تورعوا فإن الله يرى. الله يشوف لو ما يشوف، يعلم لو ما يعلم، يسمع لو ما يسمع، يدري لو ما يدري. الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اتقوا الله حق تقاته. شنو حق تقاته؟ التقوى اللي تليق بالله. هذا الله، هذا الله، من تقول الله أوقف، هذا الجبار اللي ما حد يعصيه، لا سماوات تتجرأ ولا أرض تتجرأ ولا ريح تتجرأ ولا حجر ولا شجر، وتجرأ الإنسان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الله، السماوات والأرض ملك يمينه، يمينه ملك، ملك ليمينه. من يوصف نفسه بسم الله الرحمن الرحيم شي يقول؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، صمد سيد المطاع الذي لا يعصى، سيد المطاع الذي لا مهرب منه إلا إليه، ماكو مهرب من الله سبحانه وتعالى إلا باللجوء إليه. شي يقول بعدين؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني لا تموتن إلا وأنتم منتمون. منتمون لمن يا ربي؟ منتمون للا إله إلا الله بعد محمد رسول الله. زين يا رب من انتمينا لمحمد رسول الله شن سوي بعد؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اجى الرسول مو يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. اجى الرسول رفع ايد الامام علي عليه السلام، قال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والما والاه وعادما عاداه. اذن حتم الانتماء، لا تموتن الا وانتم منتمون لولاية علي بن ابي طالب. شوف ابني، شبابنا ده أبسط لك إياها حتى تفهمها، ما أريد أحكي بالكلام الصعب حتى لا تقول قاعدة تتنظر علي على المنبر، ده أسهلها. شوف، مو آمنت برسول الله، سوى النبي، أخذ إيد الإمام علي قال لك الانتماء حتم عليك أن تنتمي لتلك الولاية. لما جاءت اللحظة نقل علي عليه السلام تلك الولاية منه إلى الحسن عليه السلام، ومن الحسن إلى الحسين، ومن الحسين إلى علي بن الحسين. هذا الانتماء ده يحتم عليك الرجوع باوع، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني منتمون إلى هذا المبدأ الحق. شوف، نقلها علي بن الحسين إلى الباقر، من الباقر انتقلت إلى جعفر الصادق، من جعفر الصادق انتقلت إلى موسى بن جعفر، من موسى بن جعفر انتقلت إلى علي بن موسى، من بعد علي بن موسى لمن انتقلت؟ لمحمد بن علي، من بعد محمد بن علي انتقلت إلى علي بن محمد، من بعد علي بن محمد انتقلت إلى الحسن بن علي، من بعده انتقلت إلى الحجة بن الحسن المهدي. أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ذاك الإمام المظلوم الغائب المهجر الذي لا نعلم ما هو حاله وبأي أرض هو. هذا الإمام يحتم علينا الانتماء، ذكره صباحا ومساء، التعلق به، التصدق نيابة عنه، إكرام من والاه، هذا كله يحتم عليك. شنو حتم عليك؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعدها وقعت غيبة هذا الإمام، شنو نقول إحنا بالدعاء؟ اللهم نشكو إليك فقد نبينا، مو فقد إمامنا، تكالب الفتن علينا، تكالب الأعداء علينا، مو البارحة أسمع فرد كلام دمرني والله، أذاني اليوم أيضا أكدوا لي، أنا أقول يعني هذا شارع يسمى بشارع الموت، كركوك. قبل فترة أخذ مجموعة من الشرطة الاتحادية، بعدها أتصور أخذ مجموعة من سرايا السلام، بعدها أخذ مجموعة من الحشد الشعبي، بعدها هسه سمعت ماخذ 35 إنسان، ثلاثة منهم من أهل كربلة، من أنا من حي الحر. زين، ولد جاي من السويد جاي يزور الحسين، هو وخاله أيضا أخذوهم دواعش وانكتلوا. عجيب، الدولة لا تسمع بهذا؟ ما وصل إلى أسماحهم؟ هاي الناس اللي دا تروح الأبرياء شنو ذنبها؟ ليش دا تروح؟ ليش ما حد يتكلم؟ أصبح يلقب بشارع الموت. يعني أنت شو منتظر أن توصل عدد الضحايا 1000 مثلا حتى تتحركون؟ هاي الدماء مو عزيزة؟ ليش دا تقتل الناس على مسمع ومرأة منكم؟ وتعلمون أنها تقتل لأنها تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأنها تدين بالحب والولاء لآل محمد صلوات الله عليهم. فليش ما حد يتكلم؟ هيدا نوجه نداء، نداء دا نوجه لمن يسمع الصوت من منبر الحسين عليه السلام. يا مسؤولين، يا قادة أمنيين المعنيون بالقرار، الناس تذبح في هذا الشارع، تقتل ناس ما عدها ذنب، ما إلها ذنب. بعضهم أصحاب حرف، يعني حرفيين، مثل ما سمعت إنه هؤلاء من أهل كربلاء، يعني راحوا لمسألة تتعلق بالرزق أمسكوهم، والآن ما يعلم شنو مصيرهم. وبعد أيام تطلع لك الصور وهم تقام الفواتح وتصير غضبة أو ضوجة يوم يومين ثلاثة بعدها ينسون. ليش؟ ليش هذا الديسي؟ من ترجع له؟ والله، والله أيضا سبب الانتماء السلبي، والله لو مو ذولا شافونا إحنا في انتماءاتنا سلبيين ومتقاطعين بياناتنا كجماهير وأفراد، ما قدروا أبد يظلمون هذا الظلم، بس يدرون ما حد يتكلم، مو لأنه كل فرد منهم مسنود الظهر مو بتوجه وبجهة ينتمي إليها. لكن لو كنا اليوم انتمينا للإنسان، هذا الإنسان اللي دا يذبح بلا ذنب، هذا الإنسان اللي دا يسرق بلا ذنب، هذا الإنسان اللي دا يحتال عليه بلا ذنب، 15 سنة لأعمار، 15 سنة لشارع، 15 سنة لكهرباء، 15 سنة لمي، 15 سنة لرأس مال، 15 سنة لاقتصاد، 15 سنة كل شي ماكو في بلد نفطي بترولي العالم كله يعيش عليها، وأهل هذا البلد هذا حالهم، بس يدرون ما حد يتحرك ما حد يتكلم بسبب الانتماءات. إن تكلم سين ضربه صاد وقال إنما خرج ليس من أجل الإنسان، خرج من أجل حسابات أخرى، وإن تكلم صاد قال له سين، تكلم صاد من أجل حسابات، لأن ماكو روح الانتماء إلى الإنسان. إذن الفكرة اللي ناخذها الليلة من البحث شنو؟ أن القرآن يأمر بالانتماء إلى الإنسان، يعني أن الانتماء للجهة والتوجه والعقيدة كود ما يأثر على العلاقات الإنسانية بين المجتمع، حتى تكون أكو نهضة، حتى يكون أكو تطور. مو من تقرأ التاريخ تجد التاريخ يحدثك بكثير من الأمور التي تؤكد هذا الموضوع، تؤكد هذا المعنى. لما تجد أن مراقدا لأهل البيت عليهم السلام تهدم هذا التهديم، مو قباب تناطح السماء علوا تهدم في لحظة، ما الذي جعل الناس لا تتكلم سوى شيعة أهل البيت؟ مع احترامي لكل الآراء والمدارس، لكنه من يتكلم هم شيعة أهل البيت، وكلما كثر تكلمهم كلما اتهموا بالتطرف. اليوم إذا يسمعون هاي مجالسنا هسه، إذا تعرض على الرأي العام المطالبات اللي قاموا بها الفقهاء، الكلمات غيره، ما تجد المجتمع يتفاعل معها الإسلامي. شي يقول؟ يقول رافضة ذولا مغالين، ها ما عدهم هم صبح وليل بس عزا ولطوم وتقليب بالدفاتر القديمة. شنو سببه؟ أيضا سبب الانتماء السلبي. هسه اقنعت لو بعدك مقانع باللي أقوله؟ عالجوا موضوع الانتماء السلبي. هاي لا حد يقول الحوزة مدقة الباب، سلام عليكم، عجيب، سلام عليكم. عالجوا موضوع الانتماء السلبي. لابد أن نفهم أن الانتماء ليس على حساب الإنسان، وإلا فالخسارة أكثر. يا سيدي من حقك إنسان أنا اعتز برموزي، أئمة البقيع رموزي، أنا إنسان إلي كرامة إلي إرادة، كيف تفرض علي إرادة جماعات أخرى تفرض على المسلمين وتجي تهدم قبور لسادات ملأوا الدنيا علما ملأوا الدنيا ذكرا، تهدم قبورهم وتسوى بالتراب؟ والله شنو؟ بعنوان أنه حق، ليشوى هذا الفلشها يقول لك باطل، لا يقول لك حق، اللي سواه هو في نظره حق، ونظل احنا هذا يباوي حق ويدمر وذاك يباوي حق ويدمر، حتى تاهت الناس عن الحق. والحق هو ما أكده الله، حق هو القرآن، حق ثوابت القرآن، حق ثقافة القرآن. اليوم احنا نحتاج نعم ان نقف وقفة رجل واحد، كلمة واحدة، نقول احنا مجتمع انساني بالشرق، من حقنا ان نفخر برموزنا، من حقنا ان ينالنا الكبرياء حينما نقول نحن نرجع للحسن بن علي، او نرجع الى علي بن الحسين، او نرجع الى محمد بن علي، أو نقدس امرأة اسمها أم البنين، مو من حق أي جهة ولا من حق أي دولة ولا من حق أي حكومة أن تجي وتفرض إرادتها على مجتمع إنساني وتهدم رموز بكل تطرف بلحاظ أنها مقار للشرك. أي شرك سيد الكريم؟ لا والله، الشرك أن يخفى ذكرهم، الشرك أن تهدم قبورهم. لما أجي أنا وأمحي علامات التوحيد، ما أخلي علامة من علامات التوحيد إذا ما هدمها، إذا ما ألغيها؟ لا، اسمح لي أقول لك، أوقف هنا وأقول هذا مشروع، هذا اللي إذا نشوفه اليوم يسيطر على بيت الله أو يسيطر على المدينة المنورة، هذا مشروع الغاية من عند طمس معالم التوحيد. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى الله نشكو ما بنا ونرجو من الله الفرج. هذا يوم هجموا بالمعاول، لما تقرأ واقعا من تقرأ كيف هدمت قبور أئمة البقيع لا يبقى لك وجدان، موضوع يقطع نياط القلب والله، كيف أن هؤلاء أقبلوا بمعاولهم على تلك المراقد، هدموها وكل فرد منهم يضرب المراقد ويقول الله أكبر، وكأنما نستجير بالله. هذه البنايات بنايات خمر وبنايات قمار وبنايات زنا، ولا كأن هذه البنايات تحوي خير أهل الأرض، سادات أهل الأرض. يعجبني أديب من الأدباء يقول: هجومهم بالمعاول يذكرني بذلك الهجوم على خيام بنات رسول الله. واحد يخاطبها الأم البنين يقول: يا أم البنين لطالما تمنيت أن تكوني مع زينب في كربلاء، تواسي زينب، هجموا عليك بالمعاول سيدتي. وقعا وقعا، توصيف جميل. نعم، هذه مرة أخرى. يعجبني السيد ابن طاووس من يرويها، رحمة الله على روح شيخ عبد الزهر الكعبي، أي نعم، من يقرأها وأنا بكربلة وبعض الأخوة طلبوها مني، أنه إحنا هذه الرموز الحسينية إش قد ما بينا نخليها مضيئة في سماء خدمة الحسين. أي من يقرأها شيخ عبد الزهر، أنا خادم أقرأ لك إياها وأختم بها المجلس. يقول السيد ابن طاووس: وتسابق القوم على نهب بيوت آل الرسول وقرة عين الزهراء البتول. بس أريد تسوي لي مجلس نياحة، أي نشمي أشوف البعض ما قاعد لي قاعدة نياحة، أريد مجلس يقود الوجه أمام أم البنين وقلل الإضاءة، الظاهر أكو زلم ما تقدر تبكي وأكو ضوء عليها، ما تريد واحد يشوفها لأن زلم خشنة، الله يحفظهم القائمين على المجلس، قلل الإضاءة، خلي الناس تبكي براحتها. أي نعم، رحم الله الشيخ من يقراها. يقول السيد ابن طاووس: وتسابق القوم على نهب بيوت آل الرسول وقرة عين الزهراء البتول، فخرجنا بنات رسول الله وحريمه يتساعدن على البكاء ويندبن لفراق الحماة والأحبة. قال حميد بن مسلم: ورأيت امرأة من بني بكر بن وائل كانت مع زوجها في أصحاب عمر بن سعد، فلما رأت القوم قد اقتحموا على نساء الحسين في فسطاطهن وهم يسلبون، أخذت سيفا وأقبلت نحو الفسطاط ونادت يا آل بكر ابن وائل أتسلب بنات رسول الله؟ لا حكم إلا لله يا لثارات رسول الله. فأخذها زوجها وردها إلى رحله ثم أخرج النساء من الخيام وأشعلوا فيها النار فخرجنا حواسر مسلبات حافيات باكيات فقلنا للأعداء بحق الله إلا ما مررتم بنا على مصرع الحسين فمروا بهن على المصارع فلما نظرت النسوة إلى القتلى صحنا وضربنا وجوههن مروا بهن على القتلى يا مطرحتان ما بين منعقد في جايان بمصطدم ومذرعا زينب جسم الحسين على بوغى خضيبا بدم النحر والإمام نادت إنسان عيني يا حسين خي أملي وعقد جماني المنضودا ودعتك الله يا عيوني خويا يردون عنك ياخذوني زجري وخول ليباروني انا نخيت اخوتي وما جاوبوني يا اهل الحميه اتلكمها يا اهل الحميه ما تجوني من يد الاعاد تخلصوني. هذا موقف للحوراء زينب. الموقف الاخر تدري شو وقت؟ لما حملوا راس الحسين حملوا راس العباس قدامها نشمي الله يحفظك. تدري المره تنظر لوليانها الله يساعد قلبها من تباوع روس الوليان قدامها ها او حاد النوق الشمر من باوعة الرأس الحسين شو تقول له؟ اوف وصيت من يحسين بينا والله بينا بينا من تجبل الغار علينا اوف اوف علينا يغسل قلم غايب ولينا والله ولينا وراس على الرمح لينا يتفكر انا وياك اي وين اصحاب الحوائج اي راس على الرمح اللي انا يا اي اتفاك يا النعاشورية نختم بها المجلس. ولاجت اش كثر شافت هضم زينب اي والله اش كثر شافت هضم وين يدك اي انت كربلة اش كثر شافت هضم زينب ولا جاء لك والله مثلها من سبت حرمة ولا جت ماكو مثل ظلامة أهل البيت ومثلها من سبت حرمة ما شاء الله يا عسى يوم الطف ميت ولا جيت ولا أجيت ولا أجيت ولا شوفا ضحايا الغاضرية يا ولا شوفا ضحايا الغايا يا ضري يا أمان واحدة للعراق لشعب العراق أمان فعل يدك نشم لحفظ مراجع الدين أمان لقضاء الحوائج لا تنسون الطلبة عندهم امتحان لشبابنا أمان بسم الله الرحمن الرحيم توجه بالدعاء ما أريدك تباوع لي توجه للسماء إلى الله الآن فتحت أبواب السماء ببركة الحسين أقسم بالحسين أن الله أكرم من أن يرد محتاجا دعاه توجه بالدعاء بسم الله الرحمن الرحيم إلهي وسيدي ومولاي وربي وأنا عبدك الضعيف المسكين المستكين الذي لا حول له ولا قوة إلا بك يدعو وهو جار الحسين وهذه ليلة الجمعة إلهي اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم التي تحجب الدعاء التي لا توصل ندائي إلى السماء إلهي أريدك تدعي من كل قلبك هذا دعاء عظيم أحقا ربي أحقا تعذب بالنار ارفع يدك يدا خدمت زوار الحسين قل معقولة بالنار تشوي ايد خدمة الحسين إلهي أحقا تسكنوا جهنم اضربها رجلك رجلا أن مشت إلى الحسين إلى الحسين إلهي أحق أن تصب النار على عين بكت على الحسن؟ صدق ربي قل له أحق أن تسكن جهنم قلبا أحب الحسين، أحب الحسين. إلهي أعلم أن لساني عصاك ولكني أطهره بيا حسين. يا شقد ما عندك صوت يا حسين، سمع العالم يا ما شاء الله يا حسين. ارحمني بالحسين، اغفر لي بالحسين، اجعلني وجيها عندك بالحسين، بالحسين. سوية صوت واحد. اخواني يستحب الضجيج الى الله الليلة ليلة جمعة. انا اترخص من الملة ومن كبار السن، اي فدوى العينك ضجيج الى الله. شرف علي ايدك وصوتك. يا كريم يا يا رب. ثلاثة تختمها بيا رب. منو اللي يعلم بحالك؟ منو اللي يعلم بضيم قلبي وقلبك؟ قل له الليلة يا عليم يا يا رب. أشوف البعض ما رافع عيده في الدول عينك، هذا دعاء ترى ما بي خجل، أدري بك زلمة تخجل، بس هذا دعاء. كان رسول الله إذا دعا رؤى بياض إبطيه بالدعاء، هيك يرفع عيده. قل له الله الليلة منو اللي يشوف ذنبك ويصبر عليك؟ هاي لو درى بيها ابن آدم يفضحك. منو اللي يشوف ذنبك يصور لك بلك تستغفره؟ قل له الليلة يا حليم يا الله يا رب. هاي الأخيرة من كل قلبك. أكو ناس بالجبهة تتمنى تقعد هاي قعدتك جار الحسين، أي نعم وتسمع تتمنى، لا تنسوهم بالدعاء من كل قلبك. يا رحيم يا الله يا رب. عليك الحسين بعد مرة يا رحيم يا رحيم يا رب. اللهم فرج عن عراقنا الجريح وعن شعبه الكثير وعن بلاد الإسلام بتعجيل فرج مولانا صائع على حلك عصر والزمان. تحية من عزاء شباب كربلاء. اللهم كن حجة ابن الحسن ايد على راسك وايد دعاء في هذه، شقد ما عندك صوت في هذه بعد مرة في هذه من وليك. ما شاء الله. فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم قدس أسرار فقهائنا، ارحم علماءنا، أدم ظل مراجعنا، أعز مؤمنينا، وفق شبابنا، اقض حاجة المحتاجين، لا سيما من أوصاني بالدعاء. اللهم شاف المرضى والجرحى بحق مريض كربلاء زين العابدين، من أراد الذري يجعله قرير العين، تقبل من المؤسسين عملهم ولأمواتهم والجالسين والسامعين والمستمعين والمؤمنين من شيعة أمير المؤمنين والعلماء المنتجبين، لا سيما الشهداء السعداء منهم وشهداء الإسلام وشهداء العراق، لا سيما شهداء كربلاء المقدسة وخدام الحسين، رحم الله من يقرأ لهم الفاتحة معطرتان بالصلاة على محمد وآل محمد.